فضيلة الشيخ، يستفسر كثير عن من الإخوة الحجاج عن هدي التمتع والقران، وما الحكمة فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هدي التمتع والقران واجب، قل الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني فعليه ما استيسر من الهدي، أي عليه أن يهدي إذا تيسر له، وأما إذا لم يجد فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. ويجب أن يعلم أن هذا الهدي لا بد فيه من شروط، لا بد فيه من شروط الأضحية، وهي أن يكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وأن يبلغ السن المعتبر شرعا وهو 5 سنين للإبل و2 للبقر و1 للمعز و1 هو نصف سنة للظعن. فمن أهدى دون ذلك في السن فإنه لا يجزئه، لا بد أن يكون سالما من العيوب التي تمنع من الإجزاء، وهي 4: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، الهزيلة التي لا مخ فيها. من أهدى شيئا مصابا بهذه العيوب فإنه لا يجزئه. والمشروع أن يكون ذبح هذا الهدي ضحى يوم العيد، أن يتولى الإنسان ذبحه بنفسه، ولا يجزئه أن يذبحه ويرميه في الهواء ويرميه في الفضاء، لأن الله تعالى قال: كلوا منها وأطعموا، فأوجب علينا أن نأكل وأوجب علينا أن نطعم. والإنسان الذي يذبح هديه ويرمي به دون أن يأكل منه وبدون أن نطعم لم يمتثل أمر الله تبارك وتعالى. وما يفعله بعض الحجاج من كونهم يذبحون الهدي ثم يدعونه دون أن يحملوا منه شيئا يأكلونه، ودون أن يحملوا شيئا يطعمونه البائس الفقير، فعل منكر مخالف لأمر الله تبارك وتعالى. فمن لم يجد الهدي على الوصف الذي ذكرنا، بأن لم يكن معه نفقة تزيد على حاجته، فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. والأيام 3 يحل صيامها من حين أن ينتهي من العمرة إلى أيام التشريق. في هذه الحال يجوز له أن يصوم أيام التشريق، قولي عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وأيام التشريق هي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. إذن فضيلة الشيخ، مكان ذبح الهدي أين يكون، ومتى يبدأ وقته ومتى ينتهي الشيخ؟ مكان ذبح الهدي منى أو مكة أو مزدلفة أو غير ذلك من مما كان داخل حدود الحرم. قال أهل العلم فلو ذبح الهدي في عرفة لم يجزئ، أن الله قال ثم محلها إلى البيت العتيق، وهذا جعل محلها خارج الحدود، خارج حدود الحرم، فلا يجزئه حتى لو ذبحها في عرفة ثم فرقها في ميناء أو في مكة. قال أهل العلم كثير منهم إنه لا يجزئه، فلا بد أن يكون الذبح في الحرم أي داخل حدود الحرم. أما وقته فإنه من ارتفاع الشمس قدر الرمح من يوم العيد، مضافا إليه قدر الصلاة أي صلاة العيد، لا غروب الشمس في اليوم الثالث.